المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب. هذه الحلقة يسرنا أن نعرض ما وردنا فيها من أسئلة على فضيلة الشيخ صالح بن محمد بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. والرسالة الأولى في هذه الحلقة وردتنا من ميم ألف ميم من السودان، يقول في رسالته: لي زوجة ذات معاملة حسنة، لكن بيني وبينها خلاف حول أمر تحب أن تفعله، لأن والدها متوفى منذ مدة، وكل أخواتها اللاتي أكبر منها وأصغر منها جمعنا المشايخ وذبحنا لهم ودفعنا لهم فلوسا لكي يتلو القرآن على والدها المتوفى، وأنا أرى أن مثل هذا العمل غير جائز، لأنه لم يأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وأرى أن هذه الذبيحة تعتبر لغير الله، ولكنها تقول لا بد أن أذبح لأمي ولأبي لكي تبرأ ذمتي ويتلو المشايخ القرآن من أجل أن يصل أجره للمتوفى ويأخذون مقابل التلاوة شيئا من المال، فبماذا تنصحون زوجتي؟ وهل يجوز لي أن أدفع لها مال لكي تقوم بهذه العملية، علما أنني غيور جدا لا أقبل لزوجتي مقابلة الشيوخ الذين يقرؤون القرآن حتى تحدثهم وتقول لهم هذه البدعة؟ وهل ممكن أرضي زوجتي في شيء وأنا أعرفه عند الله غير جائز؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه لا خير إلا دلنا نبينا صلى الله عليه وسلم عليه، ولا شر إلا حذرنا منه، ولا عبادة لله جل وعلا إلا بما شرعه نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أكمل الله به الدين، فلم يتوفى صلوات الله وسلامه عليه إلا بعد أن أتم الله به النعمة وأكمل به المنة وكمل به الدين، فلم يعد الدين يحتاج إلى زيادات وعبادات ورسوم لم يشرعها صلى الله عليه وسلم. ولو أن تلاوة القرآن للأموات أمر مشروع لدل عليه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ولا أخذ به أصحابه الذين هم أحرص الناس على العمل بالصالحات، فقد كانوا رضي الله عنهم في ذروة محبي الخير وفي قمة الأعمال الصالحة، ولا يعرف عن أحد منهم البتة أنه أمر من يقرأ له بعد وفاته القرآن ويهدي ثوابه له، ولو كان هذا من الخير لكانوا أسبق إليه من غيرهم. وما دامت زوجة السائل متصفة بالصفات التي يرضاها الرجل المؤمن ولا يعيب عليها أو ينتقدها إلا بما أشار إليه من رغبتها في جمع المشائخ لقراءة القرآن لوالدها ووالدتها لتذبح لهم ذبيحة يأكلونها وتدفع لهم نقودا، فالذي أرى أن ما تريد هذه المرأة أن تفعله لهؤلاء المشائخ أن تعمله صدقة لفقراء المسلمين، فتدفع النقود التي تعطيها للمشائخ الذين يأكلون بكتاب الله بتلاوته وقيمة الذبيحة التي تذبحها لهم الطعام تتصدق به على فقراء لا يستطيعون الكسب أو لا يجدونه ولو استطاعوا، وتجعل ثواب هذه الصدقة عن والديها. فقد ثبت في الصحيح أن سعد بن عبادة سيد الخزرج الأنصاري رضي الله عنه لما قفل من أحد المغازي مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وجد أمه قد ماتت، فجاء إلى النبي وقال: يا رسول الله، إن أمي قد ماتت، أو إن أم سعد قد افتلتت أي ماتت، وإني أراها تحب أن تصدق، أو أنها تريد أن تصدق، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم، فالصدقة عن الميت، عن الوالد والوالدة والقريب، من الأعمال المباركة المقبولة إن شاء الله. فإذا تحري بها وفي بذلها من هم في حاجة إليها، وهم ومن هم من صالح الأمة اعتقادا وعملا، كان ثوابها بإذن الله أجل، وثمراتها للأحياء والأموات أعظم. فنصيحتي لهذه الزوجة التي يظهر من حديث زوجها أنها صالحة أن تحرص على إرضاء الله باتباع ما جاء عن رسوله، وأن لا تأخذ بعبادات وأحوال ارتضاها كثير من الناس بغير هدى، فإن الهدى ما شرعه الله ورسوله، وتكتفي بالصدقة عن هذه الأشياء. وأنصح الزوجة أن يستعمل معها العقل والحكمة والترغيب فيما عليه سلف هذه الأمة، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل دفع الله أحمد إبراهيم، سوداني مقيم بمدينة مهد الذهب بالمملكة. يقول: لقد أمرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالسواك والمداومة عليه، كما أمرنا مرشدنا العظيم بالنظافة وعدم إيذاء الغير بما نحمله من أوساخ، وقد لاحظت أن بعض الإخوة يحملون المسواك في جيوبهم ويتسوكون في الأسواق وفي الأماكن العامة والتجارية والمساجد، كما أنني بحكم عملي أشمئز من البعض عندما يكون يتسوك ويسلم بيده أو يعطيني قطعة نقود ويده ملوثة ببعض اللعاب. فالسؤال: هل هذه الطريقة، أي السواك بهذه الطريقة التي وصفت، صحيحة من ناحية شرعية؟ وهل هناك إثم علي في الإشمئزاز من ذلك؟ وما هي الطريقة المفضلة والمكان والزمان اللائقان والمحببان للسواك في الدين؟ السواك من سنن الفطرة، وهو كما جاء في الحديث: مطهرة للفم مرضاة للرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالإكثار من التسوك لا يعد عيبا ولا ينتقد، إلا أنه مطلوب من الناس أن يسلكوا سبيل الأدب في كل شيء، وأن يتجنبوا ما من شأنه أن يثير إشمئزاز الآخرين. والطاعة لها حدود، والاستعمال المسواك إذا قصد به طاعة الله جل وعلا، طاعة الله جل وعلا، فهو من الأعمال الصالحة. وإذا استعمله الإنسان في تسوكه لا لشيء من هذا، وإنما لصقل أسنانه فقط ولم ينوي الطاعة، فإن له ما أراد، لأن الأعمال بالنيات، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي أنصحك أيها السائل أن تعتبر هذا من الأعمال الطيبة، والناس تختلف مداركهم وأفهامهم وتصورهم لحالات الأدب مع الغير، والمسلم ينبغي له أن يحمل أخاه المسلم على أحسن ما يحمل عليه المسلم، ويقدر ظروفه وعقله وتصرفه، وإذا كان هو يتصف بأخلاق يفتقدها الآخر فليحمد الله، فإنه لولا الله جل وعلا ما استطاع أن يتصف بما اتصف به. وإذا فقد شيئا من الأخلاق التي يراها بأخيه المسلم وهي حسنة جيدة، فليسأل الله التوفيق لمثل ذلك العمل. وبالجملة فالسواك يحسن عند كل صلاة، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند الإحساس بتغير رائحة الفم، ولو لم يكن الإنسان نائما، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسوك وهو جالس، ويتسوك إذا قام من النوم، ويتسوك وهو على فراشه، فقد كان يتسوك وهو في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه، لا في حين قرب صلاة وعند إرادة أدائها، ولكنه في أحوال كثيرة. إلا أنه ينبغي للمتسوك إذا أراد أن يسلم ويصافح أحدا أو يناوله أن يراعي أحوال الأدب، وأن يتجنب ما يثير اشمئزاز الآخرين من وصول أثر رطوبة لعابه في يده من أثر السواك. ولا شك أن الإنسان ينبغي له أن لا يسرف في التسوك الذي يلفت الأنظار ويثير بعض الإشمئزاز، لا سيما من يكون لعابه يسير أكثر فيتسرب على سواكه فيلوث أصابعه فيبل بها أيدي الآخرين وهم يكرهون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجاء في الحديث الآخر الأمر بأن يفعل الإنسان مع الناس ما يحب أن يفعلوه معه، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يسأل الأخ دفع الله أيضا من السودان ويقول: دخلت المسجد وكان الإمام قد ركع، وكان الصف الأول مكتمل والصف الثاني مكتمل في جانب واحد فقط، وكان المكان الفارغ من الصف الثاني بعيدا جدا عن الباب الذي دخلت منه، فكونت صفا ثالثا، وهذا كله لكي لا تفوتني الركعة بذهابي إلى المكان الفارغ في الصف الثاني، لكن دخل أحد الإخوة وقال بأن صلاتنا لا تجوز في هذا المكان، بل كان علينا أن نكمل المكان الفارغ في الصف الثاني، فهل صلاتنا لا تجوز فعلا؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا صف الإنسان خلف الصف ومعه آخر فالصلاة صحيحة ولو لم تتم الصفوف الأول، ولكنه يأثم بعدم إتمام الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتم الصف الأول فالأول. فترك الصف الأول أو الثاني أو الثالث غير تام، وإنشاء صف آخر مع وجود ذلك هو تقصير في الحقيقة، إلا أن الصلاة صحيحة، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هاتان رسالتان متشابهتان تماما، إحداهما من السائل ميم عين قاف لم يذكر عنوانا، والأخرى من السيد جاب الله مصري من محافظة سوهاج ومقيم في المملكة في شقراء. الرسالتان تحتويان على سؤالين مضمونهما: هل يمكن للمغتسل من الجنابة أن يكتفي بوضوئه للغسل وأن يصلي بهذا الوضوء، أم أنه يحتاج إلى وضوء آخر للصلاة، وهل يكون الوضوء قبل الغسل أو بعده؟ الجواب أن أكمل حالات الاغتسال من الجنابة إنما هي بعد الاستنجاء، بعد غسل الفرج وإزالة ما قد يعلق بيد من أذى، أن يتمضمض الإنسان ويستنشق ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم يفيض الماء على رأسه ويدلك جسده، ثم بعد ذلك يغسل رجليه إلى الكعبين. هذا هو أكمل حالات الاغتسال. وإذا لم يفعل بل اغتسل اغتسالا كاملا بنية رفع الحدث أي الجنابة أو الحيض مثلا من المرأة، فإن هذا الاغتسال يكفي عن الوضوء، إلا أن الوضوء قبله أتم. وإذا توضأ الإنسان للاغتسال كما هو في جواب السائلين سؤال السائلين، فإن ذلك يكفي عن التوضؤ بعد ذلك ولا يحتاج إليه، بل هذه طهارة كبرى تدخل فيها الطهارة الصغرى التي هي الوضوء المجرد، والله أعلم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني في هاتين الرسالتين: هل يجوز للإنسان أن يتوضأ وهو مكشوف العورة أم لا؟ وإذا كان المستحم توضأ وهو عار الثياب فهل يصلي بهذا الوضوء بعد ارتداء ثيابه، أم أنه يحتاج لوضوء آخر بعد ارتداء الثياب، لأننا سمعنا أن الملائكة تشهد على وضوء المتوضئ أثناء وضوئه فلا يجوز أن يكون عريان؟ المسلم مطلوب منه أن يعتني بالمحافظة على عورته وعدم إبدائها إلا للحاجة، حاجة قضاء الحاجة أو الاستنجاء أو الاغتسال من الجنابة أو الاستحمام. لكن إذا توضأ كان يجلس للاستنجاء وبعد الاستنجاء يتوضأ وهو في جلسته، كما هو أكثر الأحوال في من يتوضأ وهو في مكانه، فوضوءه الصحيح ولو لم يكن قد ستر عورته بعد الاستنجاء، وكذلك في حال الجنابة الوضوء صحيح لا يحتاج إلى تجديده، ولا يصح القول بأنه غير كامل لأن الإنسان مكشوف العورة، وكشف العورة لهذه الحاجة أو لغيرها لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء أن يمس الإنسان ذكره بعد التوضؤ، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة جاءتنا من السائلة عين حياء من الأردن، تقول في رسالتها: أنا مؤمنة بالله والحمد لله وأسأل الله سبحانه التمام على خير، لكن المشكلة هي أن زوجي كثير الحلف والسباب، يسب الدين والرب، وقد أنذرته إن عاد وسب الدين فلا أكون له زوجة ولم يرتدع. تركت فراشه مدة العدة وطلبت منه أن يتوب، ولكنه قال بأنه سيسب دائما، ومضى على ذلك سبعة أشهر لم يقرب أي منا الآخر، وبعدها سافر له مدة 3 أشهر وسيعود بعد 7 أشهر، وأنا حائرة ماذا أعمل لو عاد؟ هل أبقى عنده وكأنني خادمة من أجل بناتي على أن ألبس الزي الشرعي وأغطي رأسي أمامه، أم أبقى مكشوفة الرأس وألبس كالمعتاد، أم أترك له المنزل لأترك بناتي ضحية له يتجبر بهن كيف يشاء؟ لقد سبق وأن صليت صلاة الاستخارة ورأيت مرة جبل من الصبر، والمرة الثانية رأيت رؤيا أخرى كأنني أنا وهو نريد أن نستأجر بيتا جديدا وكان مفروشا، وجدت فيه بعض اللوز وأردت أن أخذ منه حبة، ثم قلت في نفسي إن ذلك يعد سرقة، إلى آخر هذه الأمور التي رأيتها، فأفيدوني ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. لا شك أن سب دين الإسلام من عاقل، ولا شك أن سب الله تعالى الله وتقدس من عاقل يهدر دمه ويبيح قتله، وإذا كان الرجل بهذه المثابة فلا يجوز للمرأة أن تبقى معه، ولتعمل ما تستطيعه من الاحتياط لبناتها، فإذا كان القضاء ينصف من هذه الحالة فلترفع أمره إلى القضاء وتطلب منعه من ذلك وأخذ بناتها إن لم يمتنع، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا صدق الإنسان في طلب الخلاص من أمر من الأمور وابتغى بذلك وجه الله سبحانه فإن الله سيفرج عنه. وأنصحك أيها السائلة أن تكثري من الدعاء وتتضرعي إلى الله جل وعلا وترفع يديك إلى السماء سائلة الله سبحانه أن يفرج كربتك وأن ينقذك من هذه المشكلة. فلا شك أن الإنسان في أمر دينه يحتاج إلى صبر واتكال على الله، ولا سيما إذا كان هناك ذرية تربط الإنسان بالآخر، إلا أن الأمر كله لله والتصرف وأن التصرف كله بيد الله سبحانه، فاسأليه، ولا سيما في آخر الليل، فإن لله ساعة في آخر الليل يستجيب فيها للسائلين، فتضرع إلى الله جل وعلا. فقد ثبت في الصحيح أن لله ساعة يستجيب بها الدعاء في كل ليلة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. إلا أني أنصحك أن لا تستبطئ الإجابة، فقد تتأخر إما لأمر يخصك أنت أيها السائلة من ذنوب، أو لأمر يريده الله جل وعلا لك من الخير، وكذلك في يوم الجمعة. وأنصح بالدعاء بعد صلاة العصر بأن يكون الإنسان على طهارة وأن يجلس في مصلاه ويجتهد في ذلك ويسأل الله، والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ويقول جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه الرسالة وردتنا من هاء عين عين مصري يعمل بالإمارات العربية المتحدة، ورسالته في الحقيقة طويلة، لكن مفادها أنه يقول هو مؤمن ويحاول دائما إرضاء الله سبحانه وتعالى ويواظب على الصلاة في أوقاتها ويحب فعل الخير إلى آخره، لكن عنده مشكلتان، إحداهما يقول هو يمارس العادة السرية رغم أنه قرأ كثيرا عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ناكح يده لكن بدون جدوى، وعمره 26 سنة وتزوج من عامين حتى يزول عنه هذا البلاء لكن دون فائدة، فهو يمارس هذا الأمر وإن كانت زوجته موجودة بمنزله. الأمر الثاني أو المشكلة الثانية التي يعاني منها الأخ السائل يقول النظر إلى النساء بعين الشهوة دائما، وهو يخاف من الله عز وجل ويسأل كيف يتجاوز هاتين المشكلتين. يمكن للإنسان أن يتجاوز مشاكل المعاصي ويتجنب طرق الفساد بالاعتماد على الله جل وعلا والصدق في الاتجاه إليه. لا شك أن نكاح اليد إجرام ومعصية وعدوان، فإن الله جل وعلا ذكر ما أباحه للناس في فروجهم فقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالناكح ليده أو لغيرها معتد ومرتكب إجراما في حق نفسه في الممارسة الجنسية، وهي كبيرة من الكبائر، عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا منها. كما أن في ذلك أيضا إضرارا ببدنه، فإن استعمال اليد كما هو مقرر طبيا في نكاح اليد هذا يضعف أعصاب الذكر بحيث يسترخي في آخر الأمر فلا يقوى على الجماع، فيكون حاله الكراهية من الزوجة، وربما تطلب الفسخ منه لأنه يشبه يكون في حالة تشبه العنة. ولكن على الإنسان أن يتقي الله ويحرص على تقواه، وكلما هم بمعصية يتذكر عذاب الله في الآخرة فإن عذاب الله شديد. وأما النظر إلى النساء بالشهوة فعلى الإنسان أن يصرف نظره، فإن النظرة إنما هي في الحقيقة تهدي إلى القلب المرض، وكلما تكررت النظرات وقع الريب والشك والرغبة في الفواحش في القلب، فصرف الجوارح إن قدرت أو أبقاها في حالة تطلع للفواحش، فإذا نظر أو رأى امرأة أجنبية صرف بصره عنها. ويقول النبي إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبت فليأتي إلى امرأته، يعني فليجامعها، فإن ذلك يذهب ما في نفسه، فإذا رأى شيء من ذلك عاد إلى زوجته، وإذا أحس برغبة في الجماع ونكاح يده فليبادر إلى زوجته إلى ما أحله الله جل وعلا، فإن ذلك يذهب ما في نفسه والله أعلم. بارك الله فيكم. له استفسار أخير في هذه الرسالة، مفاده أنه يعرف زوجته قبل الزواج ولكنه ابتعد عنها بسبب الخدمة العسكرية قبل الزواج، ولا يوجد بينهما خطوبة، لكنه يقول بأنها عند غيابه عرفت أكثر من شخص أو اثنين وسمحت لكل منهم بتقبيلها، وعاد إليها بعد خدمته العسكرية وخطبها فصارحته بكل شيء وأقسمت له أنها ستعيش له وحده وتزوج واجتمع، لكنه يقول أنا بين الحين والآخر أتذكر الماضي وأثور في نفسي وأكره اليوم الذي تزوجتها فيه، ودائما أشك إذا خرجت إلى أي مشوار وحدها، وهي في الحقيقة تحاول ألا تخرج وحدها لأنها تعرف أن هذا يضايقني، لكن ماذا أفعل في هذا الماضي الذي يطاردني؟ وطبعا هي الآن في مصر وأنا هنا، وحتى أهلها امتنعت عن الذهاب عندهم لإرضائي، لكن بدون فائدة، لم أستطع أن أنسى هذا الماضي ودائما أشك أنه ممكن أن يتكرر، والآن أخاف من تفكير هذا أن يدمر حياتي، فبماذا تنصحونني؟ أنصحك أن تتقي الله في نفسك، وأنت تعرف أوضاعكم في بلدكم والخلطة التي تحصل بين النساء والرجال وما تسببه هذه الخلطة من شر، وما دام أن المرأة تحرص على إرضائك وتجتهد في تجنب الخرجات بمفردها كل ذلك اتقاء لشكوكك وحرصا منها على ألا يقع في نفسك شك، فالذي يظهر من حالها والوضع كما ذكرت أنها صادقة في رغبتها في تجنب كل أمر، وأحمد الله أنها إنما وقع منها تقبير لا غير ذلك. وما دامت تترك زيارة أهلها من أجلك حتى لا تخرج مسافة من مفردها، فهذا يدل على صدقها، فاجتهد في طرد هذه الشكوك والشبهات، ولا تجعل للشيطان عليك سبيلا، لأن الشيطان يحرص أن يدمر الحياة الزوجية بين الاثنين، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة طويلة وردتنا من محمد إبراهيم الشهاوي من جمهورية مصر العربية، وفي الحقيقة قد لاقيت صعوبة في قراءة هذه الرسالة لسوء خطها، لكن نحاول استظهار ما نستطيع استظهاره منها. سؤال الأول يقول: نحن 5 أفراد نسكن في غرفة واحدة، وأنا الحمد لله أصلي وأحافظ على الصلاة وحدود الله سبحانه، ولكن بعض الإخوة الموجودين معي أمرهم بالصلاة فيغضبون مني، وبعضنا يأكل مع بعض، هل آكل معهم وهم لا يصلون؟ أفيدوني أفادكم الله. إن كنت تستطيع أن تتجنبهم وتأكل بمفردك فافعل، وإذا كنت لا تستطيع فكل معهم، ولا تسكت عن المنكر، ولا تتركهم في كل مناسبة وفي كل وقت الصلاة بأن تذكرهم بالصلاة وتأمرهم بها، وتصبر على ما ينالك من استهزاء أو إبداء اشمئزاز وكراهية، والعاقبة للمتقين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل الإخوة ميم ألف ميم من السودان، ودفع الله أحمد إبراهيم سوداني مقيم بمدينة مهد الذهب بالمملكة، ورسالتان من ميم عين فاء والسيد جاب الله مصري محافظة سوهاج، ورسالة السائلة عين حاء باء من الأردن، ورسالة هاء عين عين مصري يعمل بالإمارات، وأخيرا رسالة السيد محمد إبراهيم الشهاوي من جمهورية مصر العربية. شكرا لفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على إجاباته، وشكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى أن نلقاكم على خير نترككم في رعاية الله، ولكم تحية من الزميل صالح النويصر من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.